الضجر يا وقت للهزيمة بل نبدأ السفر في واحة العزيمة يا وقت للضجر يا وقت للهزيمة بل نبدأ السفر في واحة العزيمة لا وقت كي نموت فهذه الدماء لم تعرف السكوت في نبضة الحياة فتحت لنا روما في وقعة الخندق بشارة المختار في روحنا الأعمق فتحت لنا روما في وقعة الخندق بشارة المختار في روحنا الأعمق سكورنا تمضي ونسرنا حلق